في الضوء معالجة لإشكالية الهدر المدرسي، نحاول ما أمكن أن نستمع مشاهدة حية مع أحد الأساتذة في العالم القروي. أولا نحاول ما أمكن نتعرفوا عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدمكم نفسي، رجل تعليم عامل بالوسط القروي، أحمد سعداني. تقريبا مدة ديال مدة نقول ديال 14 عام في العالم القروي، مدة غير يسيرة، وحاولنا من خلال هذه المدة هذه نعرف واحد مجموعة العوالم ومجموعة ديال الحيتيات ومجموعة الظروف المحيطة في هذا العالم هذه والمتحكمات اللي كتتحكم في الدراسة في هذا العالم هذا. من خلال التجربة ديالك يعني في العالم القروي، ما كرهناش حبادة لو تعطينا يعني نظرة عامة حول إشكالية الهدر المدرسي في العالم القروي. بالنسبة لهذه الإشكالية، وهي إشكالية معقدة بحكم أنها عندها ارتباطات وتمظهرات وتجليات في واحد مجموعة ديال ديال ديال ديال ديال العوامل، ماشي غير عامل واحد ممكن نجم نرفع عامل واحد، بالعكس أنها عندها واحد مجموعة ديال التمظهرات ومجموعة الخلفيات ومجموعة من الأسباب، وهذه الأسباب هي مرتبطة في بعضها البعض، ولكن كيبقى السبب الرئيسي والسبب الأساسي في هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة مستفحية بشكل قوي وبشكل أساسي في العالم القروي، ظاهرة متعلقة ومرتبطة بالمنظومة التربوية ككل، وأعني بالمنظومة التربوية هي السياسة التعليمية ديال البلاد. سعلي كنقولوا التعليم القروي أو التعليم في الوسط القروي هو جزء من التعليم بشكل عام في البلد ديالنا. لا يخفى على جميع المتتبعين ديال القطاع وجميع الغيورين على القطاع ان السياسه ديال التعليم هي اللي في البلاد ديالنا كتعرف التدهور اللي هو خطير وخطير جدا، التدهور اللي عرفه القاسي قبل الداني وعرفه العدو قبل الصديق، وهذا راه كيعرفوا كل شيء، الا انه في الوسط القروي اكثر حده واكثر استفحال، وهذه الظاهره هذه هي جزء من هذا المشكل هذا بصفه عامه، وتدهور ديال التعليم في العالم القروي او التعليم في البلاد ديالنا عموما. الهدر المدرسي في العالم القروي عنده اسباب متعدده، واهم سبب طبيعة الحال هو السبب أو المشكل الاجتماعي اللي كيعرفوه التلاميذ، بحيث أن مجموعة منهم كيحتاجوا لهم والديهم في الأعمال ديال وأشغال ديال الحقل، لأن كيكونوا محتاجين لهم أنهم يعاونوهم في يعني في المؤونة وفي جلب العيش وكذا وهذه، لأن العين قصيرة واليد قصيرة، وبالتالي الأب ضروري كيحتاج لولده باش أنه يساعد. هذا من جهة، من جهة ثانية البعد المدرسة عن مجموعة سكنية، أن التلميذ كيضطر يضرب كيلومترات عديدة باش يوصل للمدرسة. العامل الثالث هو ضعف الوسائل، رغم أن الدولة كتسعى مجموعة من المبادرات للخجولة أنها تغطي يعني المتمدرسين بواحد مجموعة الأدوات المدرسية، ولكن داك الشيء كيبقى غير كافي، لأن التلميذ لما قربتي له المدرسة ووفرتي له الظروف الأساسية في ديك المدرسة من من من من هيئة التدريس اللي هي عندها شروط ملائمة للعمل، ومن بنية تحتية ديال ديك المدرسة يكون فيها مرافق أساسية كحال المراحيض كحال الماء كحال الكهرباء كيف حال القسم خصو يكون مجهز كحال المطعم المدرسي، وهنا كنسطر على المطعم المدرسي كيفاش أن التلميذ كيضرب كيلومترات وكيجي تما كيبقى بالجوع أو يكتفي ببعض المأكولات اللي هي دون المستوى اللي هي لا تسد رمقه بالبتة. هنا في هذه الحالة هذه